وسلككم بالقلب تضطروني اديكم العالية اللي بتت بلدك ضايالي عارف انك صور واناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس انا في الساحة همجي وبربري مجيش عالسكة تجيش قدامك مش عالسكة انا هرشكو كشف على عينه على وشه احنا قدها بشبهكم قشره انت تفتح بقك بس اما نسكت جندي وربك مخليني فارسهم عيال معوجة محبش مجالس انا راجل دغري عايز التمن ارقام انا في التوب قولي ليه انا فس احنا لو بالفيس بقى برضو هنسبة مشوها فردة على المرور ده مش ديسلا العيال دي شيشنا كلوس اب سيجنال ما بيندفوش بصوا معكرة كاتب لستة كل اللي يسرق هنوصلخو كيشت بكارت الفيزا جبت عربية جديدة ومش بوبي اللي اداني الفلوس سيق الالماني لقوا بالي كالك عسلكم بالقلب تضطروني اديكم العالية اللي بتت بلدك ضايالي عارف انك صور واناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس انا في الساحة همجي وبربري مجيش عالسكة تجيش قدامي بربري بربري مجيش عالخالي على وضعنا والبساط احمالي المنطقة ده عيالي مدينة ده عيالي واللي ركبوا الويف دول يبقوا عيالي طب زنبالي نو مش تشالنج تجري وهتقابل شنكالي ارض الواقع انتم هلاهين كلها فاهمة انك شوف انجاري عالهادي عالهادي انت رخيص يا صاحبي معايا سعر زميلي يقول له من الحك مش مهنا فلوس بتزيد الغل بيظهر زميلي القلب مع النار ناقصه والتلت موضه بتاعتكو دي قديمه وبت مش بتفهم فلوس اللي بتكرت ما انتوا لو عايزيني هتلاقوني سايق الالماني اوكي لو مالي تلك عسلكم بالقلب تضطروني اديكم العاليه اللي بتت بلدك ضايالي عارف انك صور واناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس انا في الساحة همجي وبربري مجيش عالسكة